بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، أنبه أولا على أن الدورة التي أخبرت عنها من قبل وهي دورة في شرح كتاب حقيقة الصيام للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، إن شاء الله قد عزمنا أن نبدأها في يوم الاثنين القادم إن شاء الله تعالى بمسجد الحمد لله بالتجمع الخامس، وتكون الدروس يوميا بعد صلاة المغرب الاثنين والثلاثاء والأربعاء، ونتوقف الخميس والجمعة، ثم نستأنف السبت والأحد والاثنين إن يسر الله، يعني على حسب ما يتيسر. و يعني هناك ورقة وإعلان فيه هذا الكلام أو هذا البيان، وفيه عنوان المسجد ورقم أحد إخوانكم الذي يعني يعرف المسجد، لمن أحب أن يتصل عليه ويعرف المكان، لمن لا يعرف المكان نعلقها الآن خارج المسجد. تذكروا على تذكروا نعلقها. طيب الآن عشان من أراد أن يش والعنوان على ممكن ذلك نازل على الإعلان، نازل على شبكة السحاب في منتدى الدروس والكتب، وكذلك في صفحة الفيسبوك الخاصة بي. أعلق ذي كمان. ما هي الأيام التي يجب أن تصام في شهر شعبان؟ وما فيش أيام يجب أن تصام، ويستحب الصيام في كل شعبان، في أي يوم يستحب الصيام من أول شعبان إلى آخره، ما عدا اليوم الأخير اللي هو يوم الشك، اللي هو بيشك فيها، اللي هو يوم الثلاثين أم لا، هذا يحرم صيامه، بيسموه يوم الشك، يعني يوم ثلاثون، وكذلك اليوم اللي قبله كما في حديث أبي هريرة لا يكره أن يصام، يعني يوم التاسع والعشرون والثلاثون اللي هو يوم الشك، هذا لا يصام. نعم، بارك الله فيك. طيب نبدأ نجيب عما تيسر من الأسئلة إن شاء الله. أقول لك يا عبد الكريم، خذ أنت علق هذه عندك، ليش؟ عندك؟ خذ علقها في هاي العشر إن شاء الله. نعم. طيب خذ أنت، خلي الإعلان هذا، خذ أنت، خذ يا عبد الكريم. والله مش مشكلة، خلاص ما خلاص مش لا يكفي علقها فيها خلاص. طيب مش يبدأ محمود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول السائل: امرأة وضعت حملها قبل رمضان الماضي بأسبوعين، ثم حملت في الأربعين وهي قد أفطرت رمضان كله، علما بأنها خلال هذه الفترة مريضة بمرض يسمى بالمرارة. ومنذ 20 يوما وضعت الحمل الثاني، فماذا عليها؟ ليس عليها إلا الإطعام، هذا هو الراجح، وما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنهم أفتيا بذلك، أن المرأة الحامل والمرضع إذا أفطرتا أطعمتا ولا قضاء عليهما، هذا هو الراجح، فتطعم عن كل يوم مسكينا، إما أن تعطي لكل مسكين وجبة طعام من أوسط طعام أهلها، أو أن تعطيه نصف صاع من إيش، من أي حب من الحبوب. يقول السائل: إنه كان في الجيش النظامي مع القذافي، وكان يقاتل معه في الثورة الليبية سنة 32 و400 وألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إنه أفطر شهر رمضان كاملا في تلك السنة نظرا لشدة الحرب وشدة الحرب، وكذلك بناء على بعض فتاوى مشايخ القذافي، والآن هو في السجن يسأل ماذا عليه. الله المستعان. والله عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها، وأن يطعم أيضا عن كل يوم المسكين، لأنه أخر القضاء وهو أفطر متأولا، يعني أفطر متأولا أنه معذور أو بناء على فتوى، وقد يكون يحق له الفطر إن كان بالفعل في جهاد، أي في قتال صحيح شرعي. أنا ما أدري هل هذا القتال الذي كان فيه يعد جهادا شرعيا أم لا، ولكن الشاهد بغض النظر عن هذا، هو سواء أفطر لعذر شرعي أو أفطر متأولا ثم لم يقضي هذه الأيام حتى دخل رمضان الذي بعده، فعليه القضاء والإطعام، كما أفتى بذلك أبو هريرة وغيره من الصحابة في من أخر القضاء إلى أن دخل رمضان الذي بعده. نعم. يقول السائل: بالنسبة للتأمين، التأمين إذا لم يؤمن الإمام فهل يؤمن المأموم؟ نعم يؤمن، لأن التأمين واجب على الإمام والمأموم. نعم. قد يكون الإمام سهى فأمن سرا أو نسي التأمين بكله، وهذا لا يسقط التأمين عن المأموم بل يؤمن. نعم. ومتى يكون تأمين المأموم؟ يكون مع تأمين الإمام، يعني يوافق الإمام في تأمينه أو بعده مباشرة، لكن لا يسبق الإمام. يعني الأغلب إذا قال الإمام ولا الضالين بادروا بالتأمين وإن لم يسمعوا تأمين الإمام، وهذا خطأ، بل الذي ينبغي عليهم أن ينتظروا، فإن بدأ الإمام في التأمين إما أن يوافقوه أو أن يتابعوه، يعني أن يقولوا خلفه مباشرة. نعم. يقول السائل: هل يشرع الصيام بعد انتصاف شهر شعبان لمن كان له سنة في صيام كل السنة في صيام السنة قبل شعبان ولكنه توقف عنها في النصف الأول من شعبان؟ وهي حديث أبي هريرة جاء من رواية العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والظاهر أنه يعني إن انتصف شهر شعبان ولم يكن له عادة في الصيام، وكذلك لم يعني يصم من أول شعبان يكره له الصيام، وأما من كانت له عادة أو صام من أول شعبان فلا يكره له الصيام. يقول السائل: بالنسبة لحلق شعر الطفل ثم التبرع بثقله فضة، هل يكون هذا مع العقيقة أم تكفي العقيقة وحدها؟ هو يستحب أن يفعل هذا مع العقيقة لما جاء من فعل أو من أمر النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها أن تتصدق بزينة شعر الحسين فضة. نعم. ويكون هذا مع العقيقة. نعم. يقول السائل: رجل كان يفطر وهو في الثالث الإعدادي، وهو كان جاهلا بأحكام الصيام وغيره من أمور الدين، فماذا عليه؟ والله إن قدر الأيام التي أفطرها يقدرها ويقضيها ويطعم عن كل يوم مسكينا كما قلنا من قبل، ويتوب يستغفر ويتوب، لأنه بلا شك وقع فيه كبيرة من الكبائر، فعليه أن يتوب إلى الله منها. يقول السائل: هل الديمقراطية من الدين في شيء؟ ليست من الدين في شيء، بل هي مذهب سياسي ابتدعه الكفار يقوم على ركيزتين هما ضد الإسلام. الركيزة الأولى أنه لا حكم إلا للشعب، وهذا مناقض لتوحيد الله، إن الحكم في الإسلام لله عز وجل وحده، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه. والركيزة الثانية الحرية المطلقة والتعددية الحزبية، وهذا أيضا مناقض لشريعة الإسلام، إن الحرية في الإسلام مقيدة بالشريعة، أحكام الشريعة، ليست مطلقة، وكذلك لا يجوز التحزب في الدولة المسلمة، فلا أحزاب في الإسلام ولا جماعات، بل يجب أن تكون الأمة أمة الإسلام أمة واحدة كما أمر بهذا رب العزة سبحانه. نعم. يقول السائل: عندنا في منطقتنا إمام يصلي سريعا بحيث لا يتيح لنا فرصة لإكمال الفاتحة سواء في الصلاة السرية أو الجهرية. السؤال: هل أركع معه أم أكمل قراءتها ثم أركع؟ تجتهد أن تكمل قراءة الفاتحة ما استطعت قبل أن تركع، حتى وإن رفع بعدك لعل أن يكون لك عذر نظرا لسرعة ذلك، وإن استطعت أن تصلي في مسجد آخر يكون أولى. نعم. يقول السائل: ما هي أخطاء حسن ابن عبد الستير إجمالا، وهل نسمع له دروس العلم؟ والله على السائل أن يرجع إلى الرد الذي نشرته قريبا، وهو بعنوان البينات في كشف مغالطات حسن عبد الستير الواهية، ومنها موافقته لأصول علي الحلبي البدعية، وقد أنزل هو ردا بعد ذلك، بعد أن كان وعد الشيخ حسن بن عبد الوهاب البنا حفظه الله والشيخ عادل السيد وفقه الله كما أخبراني بهذا، أنه لما جاءهما عرض عليه ردي البينات وألزماه أن يتراجع عن كل ما أخذته عليه من مسائل مخالفة للمنهج الحق، ووعدهما بالتراجع، ثم إذ به ينقض عهده، وبدلا من أن يتراجع يأتي برد على ما ذكرته من حق، وأثار شبهات كثيرة، يعني قد يعني أتعبنا بها، ولما يعني أعطى هذا الرد لشيخنا الوالد حسن عبد الوهاب البنا اتصل علي وطلب مني أن أرد عليه، وأرسل جزاه الله خيرا هذا الرد إلي، ثم بعد ذلك وجدت أنه قد أنزله على صفحته في الفيسبوك، ورد سيء قد بناه على عدة أصول فاسدة، ومن تفع بنصيحتي إياه رغم أني أردت له الخير وما أردت له التنقص ولا الفضيحة، ولكنه هو الذي أصر على أن يخالف وأن يفضح نفسه وأن يعاند الحق بالشبهات التي ملأت رأسه، ولولا طلب الشيخ حسن حفظه الله مني أن أرد على هذا الرجل في رد الثاني هذا ما كنت جاريته في هذه المغالبة والمماتنة والمخاصمة التي هي طريقة أهل الأهواء. وله عدة مقالات خالف بها الحق وتابع فيها علي الحلبي، وإن كان يدعي أنه يبدع الحلبي ويبدع أبا الحسن، ولكني لما قرأت رده الأخير هذا ازددت يقينا أن الرجل غارق في أساليب أبي الحسن وعلي حسن وعدنان عرور ومن على شاكلتهم من أدعياء السلفية من أهل الأهواء، غارق في طريقتهم في المماراة وفي رد الحق وإن كان واضحا، وفي الاعتذار والتأول للنفس رغم ظهور الباطل الذي قاله. يعني الرجل لا يتراجع عن خطأ له أبدا مهما بين له، ومهما كانت عبارته ظاهرة في البطلان، وقد يعني أكد بطلانها عدد من العلماء، لا يتراجع ولا يقبل الحق إلا ما وافق هواه. الشاهد أني وقفت على هذه العبارات، وقد حاول أن يدافع عنها دفاعا مستميتا ويأتي بما استطاع من كلام العلماء المتشابه الذي تشابه عليه كي يرد به الحق وكي يثبت به صحة أقواله التي خالف بها الحق. ومن هذه الأقوال والأصول التي وافق فيها الحلبي قوله في قاعدة الانتساب إلى السلفية، يقول إن انتساب الرجل إلى السلفية لا يلزم أن يكون انتسابا خالصا، بل يمكن أن يكون مشوبا. ثم ضرب أمثلة بعدد من الأئمة الكبار على هذه القاعدة الفاسدة التي هي قاعدة الحلبي، الذي اعترف أنه أخذها من الحلبي، كما في لقائه الذي يفتخر به الذي سماه بالعاصمة من قاسمة الحدادية، والذي نشرته منتديات كل الخلفيين على الحلبي. وهو يدعي في رده الأخير هذا أنه تراجع عن هذا المقال وأنه طالب المنتديات أن تحذفه، ولكنه في طول هذا الرد الأخير يمجد هذا الرد ويعتبره دفاعا عن العلماء، ولا يعني ينتقد شيئا فيه، رغم أنه في الوقت نفسه يدعي أنه طالب بحذفه. فهو متناقض، يعني شدة حرصه على أن ينتصر لنفسه جعله يتناقض دون أن يشعر. ومن تناقضه أنه قال في لقاء له مع أخينا وليد البغدادي تلميذ الشيخ عادل السيد أنه ليس من أهل علم الجرح والتعديل، اعترف صراحة هكذا، قل أنا لست من أهل هذا العلم وما عرفت به يوم من الظهر، هكذا يقول، ولكني عرفت بتدريس الفقه، يعني يعترف بهذا. وفي الجانب الآخر يقول في موطن آخر أنا لي محاضرة في الجرح والتعديل ذكرت فيها 12 أصلا أناشدكم أن ترجعوا إليها. تناقض صريح. ويقول في هذا الموطن نفسه يعني ذاكرا إحدى هذه الأصول، يقول من أصول علم إن من أهم أصول علم الجرح والتعديل المصالح، مراعاة المصالح والمفاسد. ثم جاء بعبارة أخرى في موطن آخر يقول يعني معناها على ما أذكر الآن إن الجرح لا ينبغي إلا أن يكون أو لا يكون الجرح إلا لمصلحة. عندك العبارات؟ علم الجرح والتعديل إنما وجد للمصلحة. أيوة هذا هو. علم الجرح لا هذه العبارة على عبارة الحلبي، لو أقل عبارة شبيهة به. لا، عبارة علم الجرح والتعديل إنما وجد للمصلحة، وإن ثم مصلحة نستخدمها، هذه عبارة الحلبي علي الحلبي، وقال عبارة شبيهة بها، قال إنه لا ينبغي الجرح إلا لمصلحة هكذا، وهذه شابهت هذه، وإن كان ويدعي أنها لا تشابهها. وبلا شك هذا الكلام باطل، وهذا فيه تنقص من هذا العلم العظيم الذي جعله الله سببا في حفظ هذا الدين من تلاعب المتلاعبين ومن تحريف الغالين وانتحال المبطلين. وأيضا من عباراته التي دافع فيها عن نفسه دفاعا مستميتا، وأتى أخذ يأتي بكلام الشيخ ابن باز رحمه الله ولغيره من أهل العلم لكي يؤكد قاعدته البدعية التي شابه فيها الحلبي، قاعدة الأصل الخطأ للمخطئ، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام، فقال فإن الأشخاص يموتون ويبقى الخطأ في الناس، هكذا قال. فبينت له أن هذا الأصل أو أن هذا الكلام يناقض ما بنى عليه أئمة الجرح والتعديل قاطبة مصنفاتهم في الجرح والتعديل، فإن مصنفات الجرح والتعديل وكتب الفرق قاطبة بنيت على ذكر أسماء الأشخاص، أي على ذكر أسماء المخطئين، لم تبنى على ذكر الأخطاء فقط، فكيف يكون الأصل الخطأ للمخطئ؟ هذا كلام لم يقل به أحد، ولكنه أخذ يبحث عن كلام متشابه للشيخ ابن باز قاله في موطن معين رحمه الله تعالى، وهو لا يقصد أن يؤصل هذا الأصل الباطل المتعلق بالجرح والتعديل، حاشاه وكلا، وهو الذي يتكلم في أهل البدع بأسمائهم ويسميهم، ويعني هو الذي زكى إمام الجرح والتعديل شيخنا ربيع في أن يتكلم في المخالفين، وقال تكلم في كل من أخطأ، كذا قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز للشيخ ربيع تكلم في كل من أخطأ، إذا وقفت على خطأ تكلم فيه وتكلم في صاحبه وبين أمره. وكما أخرج ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل عن بسند صحيح عن مالك بن أنس وسفيان ويحيى بن سعيد أنهم سئلوا جميعا عن الرجل لا يحفظ في الحديث أو يخطئ، قالوا بين أمره للناس، فهذا اتفاق وإجماع من أئمة الحديث والجرح والتعديل على أن المخطئ سواء في الرواية أو من أهل البدع والضلالات أنه يذكر باسمه وأنه يبين أمره للناس، وهذا هو الأصل في كتب الرجال، بل يسميت بكتب الرجال أنه يذكر فيها أسماء الرجال، فكيف يكون الأصل الخطأ للمخطئ؟ هذا كلامه علي الحلبي ومن على شاكلته. والشاهد أني بينت هذا له بالتفصيل، ولما أرسلت هذه العبارة إلى شيخنا ربيع، شيخنا العلامة ربيع بن هادي حفظه الله تعالى، عن طريق أحد إخواننا في مكة، عرض عليه هذه العبارة الحسن عبد السدير الأصل الخطأ للمخطئ لحديث ما بال أقوام، فقال له الشيخ ربيع ما بال أقوام هذا ذكر للأشخاص، والله عز وجل يقول قل يا أيها الكافرون ذكر للأشخاص، تبت يا أبي لابن وتب ذكر للأشخاص، قل له يرد عليه لا يحتاج إلى كلام، يرد عليه بالآيات القرآنية والأحاديث وبكلام السلف الصالح، هكذا قال الشيخ ربيع. ولما عرضت على الشيخ ربيع عبارة أخرى من أصوله الفاسدة ويقوله لأن يجلس طالبان يتذاكران أو يدرسان مسألة فقهية أو يعلم أحدهما الآخر سنة أو هديا خير لهما من أن يتكلما في 100 رجل جرحا وتعديلا، هذه العبارة لما سمعها الشيخ ربيع قال على كل حال هذا الرجل يحارب علم الجرح والتعديل، فقل له أي لأبي عبد العلي يرد عليه ويبين أمره. وكذلك أرسلت بعض عبارات هذه التي ذكرت بعضها آنفا إلى شيخنا عبد الرحمن محي الدين حفظه الله تعالى، فأنكرها جميعا وقال عن عبارتها الأصل الخطأ للمخطئ، قال كيف يكون هذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب لا بس اتركها الآن، جزاك الله خير. هذا طعام أرسله أخوكم أحمد سعيد، عقيقة ونسيكة، نسيكة ابنته ميمون. نعم. فقال الشيخ عبد الرحمن محي الدين حفظه الله، قال على ما يعني ما يحضرني معنى عبارته الآن، أنه قال إن كتب الفرق كلها بنيت على أسماء الأشخاص، إن أصحاب الفرق ينسبون إن الفرق تنسب إلى أصحابها، فالجهمية تنسب إلى جهم بن صفوان وعليكم السلام ورحمة وهلم جرة. فقال الشيخ كأن هذا الرجل يريد أن يضلل السلف، هكذا قال الشيخ عبد الرحمن في الدين حفظه الله. وكذلك قال فضيلة الشيخ محمد بن ربيع بن هادي لما أرسلت إليه هذه العبارة، هل هي صواب أم لا؟ قال نعم هي صواب. إذن يقع حد الزنا على الزنا لا على الزاني، وكحد السرقة على السرقة لا يقع على السارق، وهكذا. وكذلك أنكر العبارة الأخرى لأن يجلس طالبان إلى آخره، وكلا العبارتين أيضا أرسلتهما إلى فضيلة الشيخ أسامة العمري حفظه الله رئيس هيئة الأمر المعروف عن المنكر، رئيس هيئة الأمر المعروف عن المنكر بجدة، فقال كلاهما باطلتان وإنما وضعتا لحراسة أهل البدع. وكذلك شيخنا الوالد حسن عبد الرب البنا لما رجعت ما بعد هذه العبارات قال والله هو عين كلام الحلبي، الله المستعان، حسبنا الله ونعم الوكيل. و يعني الشاهد أني كتبت ردا على الشبهات الأخيرة التي أثارها في هذه المقالات، لأن أثار شبهات كثيرة، وأراد أن يضرب كلام العلماء بعضهم بعض سالكا طريقة أبي الحسن، وهو يسلك مسلك أبي الحسن أيضا في حمل المجمل على المفصل، وأتى بنفس العبارات التي استدل بها أبو الحسن في ردوده على الشيخ ربيع من كلام ابن القيم وكلام ابن تيمية الذي اشتبه عليهما كي ينتصر لمنهج المجمل، حمل المجمل على المفصل. فالرجل غارق في هذه القاعدة البدعية، غارق فيها. ومن أخطر ما وقع فيه وهو بسبب يعني جهله وعدم رجوع إلى الحق، قاعدة الانتساب إلى السلفية التي قال فيها بأقوال أساء فيها إلى أئمة الكبار، وهي قوله انتساب الرجل لا يجب أن يكون خالصا إلى السلفية. ثم ضرب مثالا بالإمام البخاري رحمه الله، فقال الإمام البخاري وقع في مسألة اللفظ أو قال باللفظ في القرآن، فهل قوله باللفظ قول سلفي أم قول خلفي؟ هكذا يقول عن البخاري، وهذا من جهله بحقيقة كلام البخاري رحمه الله تعالى، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق، بل كذب من نسب إليه هذا القول كما نقل هذا الذهبي في السير، وإنما البخاري قال القرآن كلام الله وأعمال العباد مخلوقة، هكذا قال رحمه الله تعالى، لكنه لم يقل لفظي بالقرآن مخلوق. والإمام أحمد رحمه الله تعالى لما أنكر هذه المقولة عمن قال بها وسماهم اللفظية، قال من قال لفظ بالقرآن مخلوق يقصد القرآن فهو جهمي، فالبخاري ما قال هذا ولا ذاك، فكيف ينسبه هذا الرجل إلى لفظية؟ فكأنه هذا الرجل ظن أن البخاري رحمه الله وقع في قول اللفظية واعتبر وقوعه في قول اللفظية قولا خلفيا يعني من أقوال أهل البدع، فهو يقول إن البخاري وقع في قول من أقوال أهل البدع، ويقول متسائلا هل قوله هذا من أقوال السلف أي قول السلفي أم قول خلفي، فانتقص من البخاري دون أن يشعر. ورغم هذا بينت له هذا وأتيته بكلام ابن القيم في السواق المرسلة وبكلام غيره من أهل العلم في الدفاع عن البخاري في هذا الباب، وأنه لم يقل بقول اللفظية وأن هذا كذب عليه، ولم ينتفع بهذا بل اعتبر كلامه هذا البخاري دفاعا عنه. عجيب في رده الأخير، والكلام نفسه قاله في حق الإمام الألباني رحمه الله تعالى، يقول قول الألباني في أن العمل شرط كمال وفي جنس العمل هل هو قول سلفي أم قول خلفي؟ فإن كان قولا سلفيا فلما شنع علماء المملكة عليه؟ هكذا يقول، إن كان قولا سلفيا فلما شنع علماء المملكة عليه، وإن كان ليس كذلك فالجواب عندهم لا عندي، هكذا يقول. فإن كان قولا خلفيا فهذا يدل على أن الألباني ليس على كامل السلفية، هكذا قال بالنص أن الألباني ليس على كامل السلفية. ولما بينت له أن هذا الكلام كذب على الألباني وعلى علماء المملكة، وأن الألباني رحمه الله تعالى لم يقع في قول من أقوال المرجئة، لأنه بهذا يلمح على أن هذا القول من أقوال المرجئة ومتناقض، وينفي هذا في موطن ويثبته في هذا الموطن، ويعتبر قوله هذا دفاعا عن الألباني، يتناقض تناقضا عجيبا، يعني يعتبر قوله أن الألباني وقع في قول خلافي وأنه ليس على كامل السلفية، ويعتبر بهذا أنه يدافع عن الألباني ضد الحدادي. فالرجل متخبط تخبطا عجيبا، لأنه ليس من أهل هذا العلم، فمن تكلم في غير فنه أتى بالعجائب كما قال العلماء. فالشاهد أنه انتقص بهذه القاعدة من البخاري من الألباني، وكذا من الإمام ابن عثيمين رحمه الله، حيث قال إنه وقع في القول بالمعية الذاتية، وكانه لا يدري أن الشيخ ابن عثيمين تراجع عن هذا القول تراجعا حميدا، وشكره العلماء على هذا التراجع، فأخفى وكتم هذا التراجع ولم يذكره، رغم أني ذكرته له في الرد الأول، فبدلا أن يعترف بخطئه في رده الثاني هذا، إذ به يلبس الأمور ويغض طرف عن هذه المسألة، ولا يعترف بتراجع الشيخ ابن عثيمين بل لم يذكره أصلا، ويذكر ابن عثيمين كمثال لقاعدة الحلبي ولا يتراجع، لا يتراجع عن هذا إلا أن شاء الله. وكذلك وضع قاعدة بدعية سماها بالقاعدة البخارية في الرفق، يقول الأصل الرفق مع المخالف، أو لا معذرة، قال الأصل الرفق في الجرح، ويدعو الطلبة إلى التأسي بالبخاري، يقول إن البخاري يعني له كلمات يقول فيه نظر ونحو ذلك، يعتبرها عبارات خفيفة في الجرح، فبينت له أن البخاري رحمه الله تعالى إنما يقول هذا في بعض الرواة المتروكين، ولكن ليست قاعدة مضطردة عند البخاري في الكلام على المخالفين من أهل البدع والأهواء. وأتيت له بعدة مقولات عن الإمام البخاري في كتابه الضعفاء التي جرح فيها عددا من أهل البدع بما فيهم من بدع، دون أن يذكر هذه الألفاظ فيهم، ويعد جرحا شديدا منهم. فكيف يقال إن هذه القاعدة هي قاعدة البخاري الرفق؟ الرفق الرفق نعم مطلوب، لكن كل شيء يوضع في موضعه، فليس لا يقول إن الأصل في الجرح الرفق، بل إن الأصل في جرح أهل البدع والأهواء الشدة لتنفير المسلمين عنهم، وهذه كانت محمدة عند السلف أنهم يجرحون أهل البدع بما فيهم. والشاهد الكلام يطول في هذا الباب، وإن شاء الله يعني هذا الرد الأخير الذي كتبته والذي سميته بالحجج السلفية في إبطال شبه وتمويهات حسن عبد الستير الحلبية إن شاء الله. هو الآن عند شيخنا الوالد حسن عبد الرب البنا يراجعه ويقرأه وننشره قريبا إن شاء الله بإذن الله. و يعني كما ذكرت الرجل وإن كان يبدع أبا الحسن وعلي الحلبي ولكنه واقع في أساليبهما. ومن تمويهاته التي بينتها في هذا الرد أنه بنى رده على عدة تمويهات. من هذه التمويهات أنه سلك مسلك أبي الحسن وعلي الحلبي في الإلزامات السوفسطائية. الإلزامات السوفسطائية كما بيّن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في ردوده على أهل البدع أن المبتدع يلزمك بأقوال يظنها حقا ويموه بالكلام حتى يظهرها في صورة الحق وهي باطل. ونقل الشيخ محمد رشاد سالم محقق كتب شيخ الإسلام في الحاشية عن الفارابي أنه قال السوفسطائية هي مكونة من كلمتين صوفة وهي بمعنى الحكمة وكلمة أخرى أسطس أو بهذا المعنى لا أذكر يعني المموهة. فالسوفسطائية أي الحكمة المموهة وأنه يذكر كلاما باطلا نظرا لما عنده من غفلة أو من اتباع للهوى يصوره في صورة الحق أو يظهره حقا هو باطل. هذا الرجل جرى المجرى نفسه في أنه يريد أن يلزمني بكلام متشابه تشابه عليه كلام العلماء أو بأدلة لم توضع في موضعها إلزاما سوفسطائيا على الباطل الذي هو عليه. وقد حاججته ليش بهذا وبينت له تعالمه وجهله. فالرجل على ما يظهر متعالم غارق في التعالم ومن أقواله الشاذة الغريبة التي تدل على تعالمه أنه يقول أن بعض الصحابة ارتدوا ويستدل بحديث إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فيقول هذا يدل على أن بعض الصحابة ارتدوا وأنه يلزمهم اسم الصحبة لما كانوا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فلما ارتدوا بعد موته انتفع عنهم اسم الصحبة. فأتيت له بكلام الخطابي وبكلام غيره ممن نقله الحافظ ابن حجر نحو النووي وابن التين في أن الذين يصدق عليهم هذا إنما هم قوم من جفاة الأعراب ممن دخلوا في الإسلام رغبة ورهبة أو من المنافقين وليسوا من الصحابة الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورووا عنه وكانوا مشهورين بالصحبة. إنما هذا القوم من جفاة الأعراب دخلوا في الإسلام في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم رغبة ورهبة كما قال الخطابي. والعجيب أنه يقول ومنهم مسيلمة الكذاب. فاعتبر أثبت الصحبة لمسيلمة. وأنا جهدت أن أبحث في كتب الصحابة أن أجد أن عالما أثبت الصحبة لمسيلمة فلم أجد. ما أدري من أين أتى هذا الكلام. الشاهد يعني بارك الله أن الرجل يعني متعالم ظاهر التعالم ويعني من أراد أن يستفيد في كيفية كشف هؤلاء وكشف تدليسهم وتعالمهم فليقرأ رد هذا الأول البينات في كشف مغالطات حسن عبد الستير والرد الثاني الذي ينزل قريبا إن شاء الله تعالى الحجج السلفية في إبطال شبهات وتمويهات حسن عبد الستير الحلبية. نعم. وبالله التوفيق، وصلى الله على محمد وآله وسلم. نبي صلى الله عن أخيه، عن أخينا الشيخ محمد حسني القاهري، نحسب على خير إن شاء الله، من إخواننا السلفين يستفادوا منه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله وسلم.